أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أفرهيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. Thank you. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق Thank you. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت يومئذ واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ صدق الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.